والظلم كالكفر، يعني بعضه دون بعض، ظلم دون ظلم. ويدل لذلك أنه لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال الصحابة أينا لم يظلم؟ كل إنسان لا أسلم من الظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فصار المراد بالظلم في الآية الشرك كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأظلم الظلم الشرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. ثم هو مراتب، ما دون الكفر مراتب كبائر وصغائر، والكبائر أيضا مراتب والصغائر كذلك، ومثلها الأعمال الصالحة، كل شيء يكون دون شيء. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.